السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. انتهى بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه أهل السنن. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في مبحث صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة بوب المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب على أمرين اثنين، وهذان الأمران متلازمان. الأمر الأول هو صلاة الجماعة، والأمر الثاني هو الإمامة. والإمامة أيضا يتلازم معها المأموم. قال رحمه الله: وهي فرض عين. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم صلاة الجماعة، والذي ذكره هو واحد من ثلاثة أقوال لأهل العلم، وهذا القول هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. والقول الثاني أو الرواية الثانية عند الحنابلة أنها شرط صحة، وهذا الثاني يدل بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى الميل إليه وترجيحه، ولكن القول الأول هو المشهور من أن صلاة الجماعة فرض عين، وهذا القول، وهذا أيضا قول عند الحنفية، وهو كذلك وجه عند الشافعية، وهو الذي قطع به البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فإنه رحمه الله تعالى بوب في صحيحه بقوله: باب وجوب صلاة الجماعة، باب وجوب صلاة الجماعة. ثم علق عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. قال الحافظ رحمه الله: وقد وجدته بمعناه، وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح عن الحسن: في رجل يصوم يعني تطوعا فتأمره أمه أن يفطر فليفطر، ولا قضاء عليه، وله أجر الصوم وأجر البر. وقيل: فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة. قال: ليس ذلك لها، هذه فريضة. هكذا خرج الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الحسن البصري، وهو ظاهر الدلالة على المراد. وقطع البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بهذا الحكم يدل على اشتهاره وانتشاره عند السلف. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو مذهب طوائف كثيرة من أهل الحديث كابن حبان وابن خزيمة والإمام البخاري وغيرهم من أهل العلم. قال شيخ الإسلام معذرة قال شيخ الإسلام وهو مذهب أكثر السلف وكذلك قال به ابن حبان وابن خزيمة. وذكرنا لكم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول بوجوب صلاة الجماعة، ومعلوم أن المالكية رحمهم الله والحنفية يقولون المذهب عندهم بأنها سنة، ومنهم من يقول بأنها سنة أعيان، والمذهب عند الشافعية بأنها فرض كفاية. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة على ذلك كما سنستقبل من كلامه، إلا أنه قال فرض عين للصلوات الخمس. وقوله للصلوات الخمس إخراج لما سواها، وينبغي أن يقيد أيضا بصلاة الجمعة، فقد انعقد الإجماع على أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بجماعة، فمن شروطها أن تكون في جماعة، والعلماء أيضا مجمعون على مشروعيتها. سنذكر أدلة القائلين بوجوبها إن شاء الله تعالى على الأعيان. وقوله هنا رحمه الله على الرجال أخرج به النساء، والمشهور في مذهب الحنابلة أن الخنثى أيضا لا يجب عليها الصلاة في جماعة كما هو معلوم، وكذلك لا تجب على الصبيان لأنه قال على الرجال. وقوله حضرا وسفرا أي أنها تجب في حال الحضر وتجب في حال السفر جماعة للقوم المسافرين الذين يسافرون مع بعضهم البعض. وكما قلنا استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذا القول هو القول بالوجوب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت، إلى آخر الحديث. وسنرجع إليه بعد بيان دلالة القرآن على وجوب صلاة الجماعة. ودل القرآن وكذلك السنة على وجوب صلاة الجماعة من وجوه مختلفة، منها أن الرب تبارك وتعالى أمر ببناء المساجد وعمرانها، كذلك جاءت السنة بذلك. ومعلوم أن المقصد الأعظم من بناء هذه المساجد هو القيام بصلاة الجماعة، وهذا أمر معلوم، فإن أعظم مقاصد بناء المساجد هو إقامة صلاة الجماعة التي تقوم فيها. ومن أيضا هذه الأدلة أن الرب تبارك وتعالى قال واركعوا مع الراكعين واسجدوا مع الساجدين، وهذا كثير في نصوص الكتاب والسنة. هذه واسجدوا مع الساجدين هذه الآية، نعم، واركعوا مع الراكعين. ومن الأدلة الدالة على وجوب الصلاة في جماعة حضرا وسفرا في كتاب الله تعالى قوله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إلى أن قال سبحانه وتعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ووجه الدلالة من هذه الآية من جهتين، أما الجهة الأولى فالأمر الوارد فيها، فإن الله تبارك وتعالى قال فلتقم طائفة منهم معك، واللام الداخلة على الفعل تدل على الوجوب. تدل على الوجوب أو إحدى صيغ الوجوب، كما قال الشيخ حكمي رحمه الله 4 ألفاظ بها الأمر دوري: افعل لتفعل اسم فعل مصدري. وهذا البيت من أروع ما قال الحافظ حكمي رحمه الله، يجمع لك صيغ الأمر في بيت واحد: 4 ألفاظ بها الأمر دوري، افعل هذا فعل الأمر، لتفعل هذا فعل المضارع مع اللام، اسم فعل صح مصدري ضرب الرقاب، وهكذا. وقوله أيضا سبحانه ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وهذا فيه نقض لقول من يقول بأن صلاة الجماعة فرض كفاية، إذ لك فرض كفاية لاكتفي بالطائفة الأولى التي صلت معه دون الأخرى التي تقوم بالحراسة ثم تصلي بمفردها. ومعلوم أن صلاة الخوف لها هيئات وكيفيات ألا تأتي إن شاء الله تعالى معنا. فالله عز وجل حين قال لنبيه فلتقم طائفة منهم معك، ثم قال في الأخرى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وهذه كلها فعال مضارعة دخل عليها اللام لام الأمر التي تدل على الوجوب، وهذا أمر ظاهر ظاهر الدلالة في هذه الآية. ثم إن الرب سبحانه وتعالى أمرها بهذا الأمر في شدة الخوف، شدة الخوف ومواجهة العدو، وقد يحيط العدو بالمسلمين من كل جهة، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أبدا، لا حضرا ولا سفرا ولا فيما انشغل به لسبب أو عذر، كما حصل له في غزوة الخندق لما شغله المشركون عن صلاة العصر، ولا أيضا عندما كما في الصحيحين وغيرهما، وهو من أشهر الأحاديث كما هو معلوم جاء عن جمع من الصحابة، وكذلك لما نام عنها عليه الصلاة والسلام كما أمر بلالا أن يرقب لهم الصلاة، فنام بلال ولم يشعر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالشمس، ثم أمر الناس بأن يتحولوا من مكانهم وقال ذاك منزل حضرنا فيه الشيطان، وهذا أيضا في الصحيحين وهو حديث مشهور. كل هذا يدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته لها، وأنه لم يتركها في أشد الأحوال إلا عندما اشتد به مرضه، ومع هذا فإنه قد حاول أكثر من مرة أن يشهد الصلاة مع المسلمين في جماعة، حتى أمر بأن يصب عليه من 7 قرب لم تحل أوكيتهن، كما في الأحاديث الكثيرة المشهورة، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يترك صلاة الجماعة لا حضرا ولا سفرا، وكذلك كان خلفاؤه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الشعيرة العظيمة ليس هناك في الإسلام أظهر منها لإظهار شعائره. وأيضا كما هو الرواية الثانية في مذهب الحنابلة أنها لا تقع إلا في المساجد، والمذهب عندهم أنه يصح إيقاعها في غير المساجد. وعلى كل حال فإن صلاة الجماعة واجبة بهذه الأدلة التي ذكرناها، والتي أيضا ذكر المصنف منها حديث أبي هريرة المتفق عليه، وقد جاء في لفظ مسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون صلاة الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أن يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وجه الدلالة من هذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض على الأعيان أن العقوبة لا تكون إلا على ترك واجب وارتكاب محرم، هذا معلوم متقرر في قواعد أصول الفقه. ولعظم هذا الواجب هم النبي عليه الصلاة والسلام بالتحريق لمن يتخلف عن صلاة الجماعة التي هي من أعظم الشعائر. قد تكلم الحافظ رحمه الله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة وحكم تاركها بكلام نفيس جدا حول هذا الحديث وحول أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة. ولو أنصف باحث لما ترجح له إلا هذا. وينبغي أيضا أن يراعى ألفاظ أفعال الأئمة أيضا مع ألفاظهم، وينبغي أن تراعى ألفاظهم واصطلاحاتهم، فإنهم قد يطلقون السنة ويريدون بها الطريقة المتبعة. تعرفون ما جاء في صحيح مسلم لما قال ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن ذكر السنة وقال إن نبيكم سن لكم سنن الهدى، ثم ذكر رضي الله عنه وأرضاه شيئا من ذلك، ثم قال ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وهذا الأثر في صحيح مسلم لأنه قال فيه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور إلى آخر الأثر. ثم قال فيه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد يؤتى ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف في لفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى. أحيانا قد يطلقون السنة كما هو يعني معروف في بعض عبارات الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يطلق السنة ويريد بها الوجوب، ينبغي مراعاة هذا في أقوال الأئمة رحمهم الله، إلا فإن القول بسنية صلاة الجماعة وحتى بالقول بفرض الكفاية إن قال به من قال فيه إشكالات لا مدفع لها مع ما ثبت من هذه النصوص. قال رحمه الله وأقلها إمام ومأموم. أيضا قبل هذا وهو يدل على المسألة التي سنذكرها أيضا، وهو أن من أصرح نصوص السنة الدالة على وجوب الصلاة في جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث كما عند البخاري إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما وليأمكما. هذا دليل على الأمر بصلاة الجماعة. وهذا الحديث أيضا يدل على ما ذكره المصنف في قوله وأقلها إمام ومأموم، يعني أن أقل صلاة الجماعة ينعقد بإمام وبمأموم. استدل كثير من الفقهاء بحديث اثنان فما فوقهما جماعة، وهذا أخرجه ابن ماجه وضعفه أكثر أهل العلم، ولكن البخاري بوب عليه رحمه الله فقال باب اثنان فما فوقهما جماعة، ثم أورد حديث مالك بن الحويرث الذي تقدم، بل حكى النووي الإجماع على هذا فقال إن الجماعة تصح بإمام ومأموم وهو إجماع المسلمين، هكذا قال في شرحه على صحيح الإمام مسلم، فهي تنعقد بإمام ومأموم بدلالة السنة في حديث مالك بن الحويرث وهذا الحديث الذي علقه البخاري وبإجماع أهل العلم. قال رحمه الله وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. أراد رحمه الله أن الجماعة كلما كثرت فإن هذا هو الأفضل والأحب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا لم أذكر كثيرا من الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، ولكن العاقل والباحث يكفيه بعض من هذا، وإلا فهناك أحاديث صحيحة وربما أيضا بعضها فيه شيء من الكلام والضعف يدل على هذه المسألة. تقدم أن أقل الجماعة وأن أقلها ينعقد باثنين. قال رحمه الله: وكلما كثر وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. أراد أنه كلما كثرت الجماعة وزاد عددهم كلما كان هذا أفضل وأحب. واستدل العلماء رحمهم الله تعالى على هذا بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة، صححه ابن حبان، وصححه الحاكم، بل قال الحاكم رحمه الله بعد روايته: قد حكم أئمة الحديث يحيى بن معين وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم لهذا الحديث بالصحة، وقد صححه أيضا جمع من أهل العلم، صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله في صحيح أبي داود. شاهد أنه إذا كثرت الجماعة كثر الفضل وعظم ونالهم وأصابهم جميعا. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. هذا الحديث هو من المواطن المشكلة من جهة النقل، لأنه وقع في بعض الأحاديث صلاة الجماعة ما ذكره المصنف هنا ب27 درجة، وجاء في الصحيحين أيضا من حديث هذا متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة ب25 جزءا، وجاء عند البخاري من حديث أبي سعيد وفيه قال درجة. وهذا ليس دليلا على أن صلاة الجماعة سنة لأنهم يشاركونهم في الفضل، ولكن نقول هي واجبة وليست شرطا. فبهذا الحديث نرد على القائلين بالشرطية، كما هي رواية على الإمام أحمد وهو مذهب الظاهرية، وظاهر كلام شيخ الإسلام في بعض كتبه أنه يميل إلى هذا القول، ولا نقول بأنه يدل على أنها سنة أو بأنها فرض كفاية كما تقوله المالكية والشافعية والحنفية كما هو المشهور في مذهبهم. وعلى كل حال فإن هذا الحديث دل على فضل صلاة الجماعة من جهة، ودل على ما بينا من وجوبها أيضا. لأننا لا ننكر صحة صلاة الفرد، وإن كان قد ضيع وحرم خيرا كثيرا إذا كان غير معذور، كما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. هذان الحديثان، حديث أبي هريرة حديث ابن عمر، يوهم ظاهرهما التعارض. جاءت أنه وقع في حديث أبي هريرة ب25، وقع في حديث ابن عمر ب27، ومن ثم أجاب أو تكلم العلماء رحمهم الله تعالى على توجيه هذين اللفظين، وذكر الحافظ وغيره من أهل العلم 10 أوجه في الجمع بين هذين الحديثين. فقيل إنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أخبره الله بزيادة الفرض فأخبر بالسبع، وقيل الفرق باعتبار قرب المسجد من المصلي وبعده منه، وقيل الفرق باعتبار حال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع، وقيل الفرق بإيقاعها في المسجد أو غيره، وقيل الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره، وقيل الفرق بإدراكها أو بعضها، وقيل الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم، وقيل السبع مختصة بالفجر والعشاء، وقيل الفجر والعصر والخمس ما عدا ذلك، وقيل السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية. هذا الذي رجحه الحافظ رحمه الله تعالى. والشوكاني رحمه الله يقول: واعلم أن التخصيص لهذا العدد من أسرار النبوة التي تقصر العقول عن إدراكها. والمهم هو أنه قد ثبت هذا الفضل، والله جل وعلا حكم عدل، ومعلوم أن بعض المصلين يكون في قلبه من الحرص على حضور صلاة الجماعة وعلى إدراك الصف الأول وعلى الخشوع ما يقوم في نفسه من الزيادات الواقعة فيه. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه أهل السنن. هذا الحديث رواه أصحاب السنن كما ذكر المصنف رحمه الله، قد صححه جمع من أهل العلم منهم ابن السكن والنووي، وذكر الحافظ ابن حجر تصحيح ابن خزيمة وغيره له، وقد صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله، وصححه غيره من أهل العلم. قد جاء من حديث يزيد بن الأسود، جاء من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح إذا هو برجلين لم يصليا، إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلوا، أو قال: فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. هذا الحديث أيضا يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر صلاتهما فذا صحيحة ومجزئة، واعتبر صلاتهما مع الإمام إذا أدركاه قبل أن يصلي نافلة، وإن كان في أو في ما سبق من أنه اعتبر صلاتهما فذين قد قال بأنهما صليا في رحالهما، ويحتمل أنهما صليا في جماعة وإن كان قد صليا لوحدهما، فهما جماعة والحالة هذا كما تقدم معنا. وهذا الحديث أيضا يدل على صحة اهتمام المتنفل بالمفترض، وليس هذا محل هذه المسألة. ثم قال رحمنا الله وإياه، منتقلا إلى الكلام على ما يتعلق بالإمامة، والإمامة هي أيضا في الحقيقة من لوازم صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة لا بد فيها من إمام، كما أنه لا بد فيها من مأموم، وهذا أمر معلوم. والإمامة من أعظم وأشرف مراتب الدين، فإن الإمامة فيها اقتداء، والله جل والنبي صلى الله عليه وسلم نصب الإمام ليقتدي به الناس وليتبعوه في صلاتهم، هذا مما يدل على فضل الإمامة. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام، هذه رفعت لأنها قامت مقام الفاعل، فإن قلت وأين مفعول جعل الثاني فنقول مفعول جعل الثاني محذوف للعلم به، وهو أن يقال إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أحكام الإمام من جهة متابعته، بمعنى أن المأموم حقيقة أمره أن يتابع إمامه، فلا يوقع الفعل حتى يقع من الإمام. ولهذا قال فإذا كبر فكبروا، بمعنى أنكم لا تتقدموا عليه تقدما يخرجكم عن مفهوم المتابعة، ولا تتخلفوا عنه تخلفا يخرجكم أيضا عن مفهوم وميان المتابعة. فإذا كبر فكبروا. والمأموم مع الإمام له أربع حالات لا خامس لها عقلا. الأولى أن يسبقه إما بالأقوال وإما بالأفعال، وهذا صلاته باطلة إذا كان متقدما على إمامه، فإن صلاته باطلة. والثانية أن يتخلف عنه تخلفا كبيرا، فإن زاد هذا التخلف كأن يتخلف عنه بركنين أو ثلاثة فإن مثل هذا أيضا تبطل صلاته، لأنه لم يعد مقتديا به ولا مؤتما به. والثالثة أن يساويه في الأفعال، فيركع إذا ركع ويكبر إذا كبر وهكذا. والرابعة أن يتابعه، يعني يكون تابعا له بحيث لا يتأخر عنه تأخرا فاحشا. وقد أجمع العلماء على أنه إذا تقدم على الإمام بتكبيرة الإحرام فإن صلاته والحالة هذه باطلة لا تصح. هذه حالات الإمام مع المأموم من جهة المتابعة أو المسابقة أو المساواة أو التخلف، هذا ما دل عليه حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف. ورتب النبي عليه الصلاة والسلام الأفعال على هذا الحال، إذا ركع إذا كبر. قد كان الصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع على الأرض. فالإمام لا يسبق في الأقوال والأفعال الظاهرة، أما ما كان خفيا ولا يدركه المأموم كدعاء استفتاح وتشهد وقراءة وذكر في ركوع وذكر في سجود، فإن هذا لا يلزمه متابعته. وكذلك الصفات والهيئات التي لا يتمكن المأموم من رؤية إمامه فيها، كأن يفترش أو أن يتورك أو أن ينصب القدمين وما شابه ذلك. وهذه الأمور كلها ولله الحمد معلومة ظاهرة فيما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث مسألة تقدم معنا الكلام عليها، وهي اختلاف قول الإمام والمأموم في مسألة التسميع والتحميد. قلنا بأن الراجح فيها بأن قول سمع الله لمن حمده مختص بالإمام كما هو المذهب عند المالكية وعند الحنابلة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وقال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. هذا الموضع ذكر فيه المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين من هو الأحق بالإمامة، يعني من الذي يقدم ليصلي بالناس. ومعلوم أن هذا يقع عند التزاحم، والتزاحم له أحكام في الشريعة، وكذلك الإبهام له أحكام في الشريعة. فأحيانا تأتي الشريعة في التزاحم والإبهام بالقرعة، تستعمل القرعة عند المبهم من الأمور أو لدى التزاحم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الصف الأول. وأحيانا يأتي التزاحم وتكون هناك مرجحات، تكون هناك مرجحات في التقديم، في التقديم. فإذا كانت هناك مرجحات فإنه يستعمل هذا الترجيح. والذي يدل عليه هذه النصوص أنه قد دلت على تقديم الأقرأ ثم الأفقه إذا كان هذا على سبيل الأولوية، وهذا باتفاق العلماء. إلا أنه يشكل على هذا أنه كيف تنفصل الفقهية عن أن يكون الإنسان أقرأ، بمعنى كيف يكون فقيها ولا يكون هو الأقرأ لكتاب الله تعالى. لكن هذا الذي دل عليه الحديث، فقال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. لكن إذا علمنا أن المراد بقول السلف في اصطلاح الأقرأ والقراء بأنه الحافظ لكتاب الله تعالى، زال هذا الإشكال. وإن كان المذهب عند الحنابلة أنهم يقولون الأقرأ العالم فقه صلاته، العالم فقه صلاته، معذرة، الأقرأ العالم فقه صلاته، هذا عندهم هو الأقرأ. ولكن الحديث دل على تقديم الإمامة بالأقرأ لما ثبت في هذا الحديث، في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه الذي سبق قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فدل على أن العلم بالسنة ليس متلازما مع الحفظ، وأن الفقه ليس متلازما مع الفقه. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما، وفي الرواية الأخرى سنا. وهذا الحديث قدم الأقرأ، لكن قالوا بأن يكون أفقه في الصلاة، أفقه في العلم بالصلاة وأحكامها. وما المراد بالأقرأ؟ هل المراد العالم بمخارج الحروف وصفاتها وأداء القرآن وما أشبه ذلك؟ هذه في الحقيقة محل إشكال في ظاهر الحديث. الحنابلة رحمهم الله المشهور عندهم بأن الأقرأ من جهة الجودة، من جهة الجودة، وهذا نسب القول، نسب هذا القول إلى الجمهور، بمعنى أنهم قالوا بأنه الأجود قراءة في تحقيقها. والقول الثاني رواية في مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أن المراد به الأكثر قراءة، واستدلوا بحديث عمرو بن سلمة الذي في البخاري لما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئتكم من عندي النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. وهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام في أكثركم قرآنا المقصود حفظا، مع أن الجواب ممكن عن هذا بأن يقال بأنه لم يكن معروف أن يكون الإنسان أكثر قرآنا ولا يدري ما يقرأ. وقوله هنا فأعلمهم بالسنة، قلنا بأن المراد به الفقه، وهذا أمر يكاد أن يكون اتفاقا بأن المراد بالأعلم بالسنة هو الأفقه فيها. وفي الحقيقة أن مثل هذه المسائل يقع فيها كثير من الإشكال، لأن بعض أهل العلم احتج بصلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس، ولا شك أنه كان هو الأعلم كما جاء في الصحيحين، في الصحيحين حديث أبي سعيد لما قال كان أبو بكر أعلمنا أو بهذا المعنى. الغالب في ظني أنه من حديث أبي سعيد لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام فذكر رجلا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة. وجه الاستشهاد، وجه الاستشكال الذي ذكرته هو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قراء الصحابة فقال أقرأوا القرآن على فلان وفلان وفلان، قالوا مع هذا تقدم عليهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا نسب إلى الجمهور القول بتقديم الأفقه دون الأقرأ، والأفقه على الفقيه، ثم بعد ذلك الأسن يعني المتقدم في السن لحديث مالك بن الحويرث الذي تقدم ويا أمكم أكبركم. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسائل متعلقة بهذه الأبواب. قال رحمه الله وينبغي أن يتقدم الإمام، بمعنى أن الإمام لا بد وأن يكون متقدما على صفوف المأمومين، فلا يتقدمون عليه، لا يتقدمون عليه، وهذا حقيقة الإمامة. فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي وفيه ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، يعني أنه أرجعهم إلى الخلف فكان هو الإمام. وإنما يستوي الإمام والمأموم في حالة ما إذا كان المأموم واحدا كما دل عليه حديث جابر الذي تقدم، وحديث ابن عباس، والصحيح أنه يراص مع الإمام ويصف مع الإمام ويساوي الإمام ولا يتقدم عليه المأموم بشيء، لأنه لا دليل على هذا. قال رحمه الله وأن يتراص المأمومون، يعني أن يسووا الصفوف، أن يسووا صفوفهم، وهذه هي مسألة تسوية الصفوف. ومسألة تسوية الصفوف هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، والذي يترجح أن تسوية الصفوف واجبة، أن تسوية الصفوف واجبة، وهذا هو أيضا مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو فيما يغلب على ظن مذهب جماعة من المحدثين، مذهب جماعة من المحدثين اختاره جماعة من محققي أهل العلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وقلوبكم. وكذلك أحاديث كثيرة أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بتسوية الصفوف. هذا كما ذكر مذهب جماعة من أئمة الحديث، قد جاء في الصحيحين في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. كذلك في حديث أبي مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أو كان النبي صلى الله عليه وسلم سوي مناكبنا، وقال: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وجاء أيضا من حديث نعمان بن بشير كما قدمنا قبل قليل. إن هذه الأحاديث تدل على وجوب تسوية الصفوف، وهذا الذي قطع به الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وبه قال جماعة من أهل العلم اختاره الشيخ، كان شيخنا مقبل يرجحه، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يرجحه، وهو مذهب شيخ الإسلام، قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يختار هذا القول، وقال به جماعة من أئمة الحديث. فالمصنف رحمه الله تعالى أشار في هذه اللفظة في هذه الفقرة إلى تسوية الصفوف. قال رحمه الله: ويكملون الأول فالأول، أي ويكملون الصف الأول فالأول، فلا يدخلون في الصف الثاني حتى يكتمل الأول. قد جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تسوون صفوفكم أو ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وهذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى متعلقة بالإمامة، وهي مسألة صلاة المنفرد خلف الصف. فقال رحمه الله: ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. هذه المسألة هي التي تلقب بمسألة صلاة المنفرد خلف الصف، وهي من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلافا كثيرا كما هو معلوم. والذي قرره المصنف رحمنا الله وإياه هو مذهب أو المشهور في مذهب الحنابلة رحم الله الجميع، فإنهم يقولون بأن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، إلا أن قول المصنف رحمه الله تعالى لغير عذر عندي فيه إشكال على المذهب، يعني على المشهور في المذهب، لأنهم لا يقيدون هذا بالعذر. ولكن إن كان المصنف رحمه الله تعالى يريد اختيار مذهب شيخ الإسلام أو الجمع بين اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يقول لأنه إذا لم يجد مكانا كأن يصلي عن يمين الإمام أو عن يساره أو أن يجد فرجة يدخل فيها، هذا أمر لا يقول شيخ الإسلام فيه ببطلان الصلاة. وعلى كل حال هذا الذي فيه إشكال، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول بصحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان انفراده لعذر مثل ضيق الصف أو لا يستطيع أن يصلي إلا على هذه الحالة. أما المشهور من المذهب عند الحنابلة فإنهم لا يقولون بهذا، بل كما قلت لكم يقولون ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف، وأن من فعل هذا لزمته الإعادة. هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، وهو رواية ابن وهب عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا الذي اختاره سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وأدلتهم على هذا استدلوا بدليلين أو استدلوا بحديثين، حديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسلم فانصرف ورجل فرد خلف الصف، فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم، وقال البوصيري بأنه حديث صحيح، صححه العلامة الألباني عليها رحمة الله ومغفرته. هذا حديث علي بن شيبان، بل قال ابن عبد الهادي في التنقيح إسناده قوي، وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله حديث ملازم ابن عمرو، يعني هذا الحديث في هذا أيضا، قال حسن، قال نعم، قال حسن، قال نعم. ويقول الحافظ ابن رجب بفتح الباري رواته كلهم ثقات، والبوصيري يقول هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وقد صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. وكذلك جاء في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته، وهذا الحديث جاء عند أبي داود والترمذي وحسنه طائفة من أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر صححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما، وقال ابن عبد الهادي رحمه الله في المحرر حسنه أبو داود، وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي صححها العلامة الألباني عليه رحمة الله ومغفرته. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. وهذه المسألة تقدم معنا الكلام عليها من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عن يمينه، فإذا كان الرجل مع الإمام واحدا فإنه يقف عن يمينه لا يتقدم عنه، لا يتقدم عنه كما يفعله بعض الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله عن يمينه. وظاهر الحديث أن جعله له عليه الصلاة والسلام عن يمينه بأنه لم يؤخره، وأما التقدم فقد تقدم معنا أنه لا يتقدم على الإمام. ومسألة تقدم المأموم على الإمام، المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن صلاته باطلة، هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، وهذا القول هو قول الحنفية، وهو القول المشهور أيضا والصحيح عند الشافعية، كما قلت لكم هو المشهور أيضا في عند الحنابلة لما تقدم من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا تقدم لم يكن مؤتما، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا عمل غير عمل غير العمل الذي أمر به. ومن أهل العلم من قال بأن صلاته صحيحة مع الكراهة كما هو مذهب المالكية، وهو قول عند الشافعية. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى صلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. هذا الحديث فيه أدب من آداب صلاة الجماعة وإدراك الإمام، وهو أن المسلم إذا أقيمت الصلاة ينبغي له ألا يسرع حتى لا يتحافزه النفس فيذهب منه خشوعه ويذهب منه إدراكه لصلاته، بل الواجب عليه أن يمشي الهوينة حتى يدرك. وهل يقارب الخطأ الخطى؟ الظاهر والله أعلم أنه يمشي مشيته الطبيعية. كان الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول بأنه يقارب بين الخطى، قال شيخنا العلامة ابن عقيل: ولا دليل على هذا. هذا الذي اختاره شيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله، أنه لا دليل على أنه يقارب الخطى، وإنما يمشي مشيته المألوفة التي اعتادها. وهذا من آداب المشي في الصلاة، وينبغي على المسلم أن يلتزمه. ومما يقع فيه كثير من المصلين أنهم ربما دخلوا في المسجد فيشغلون المصلين، فتجد الواحد منهم عند الباب ربما تنحنح، وربما قال بعض الألفاظ يشير إلى أن الإمام ينتظره. ومسألة انتظار المأموم يعني من الإمام، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وفيها ثلاثة أقوال لهم. فمنهم من يقول بأنه ينتظره مطلقا، ومنهم من يقول بأنه لا ينتظره مطلقا، ومنهم من يقول بأنه ينتظره ما لم يشق على المأمومين. وهذا القول هو الذي سمعت شيخنا العلامة الفوزان يرجحه، يعني أنه ما لم يشق على المأمومين فإنه لا بأس أن ينتظره، وهذا الذي يرجحه الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، وهو أيضا فيما أذكر يرجحه العلامة الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. هذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله، وقال: حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. والحافظ ابن حجر في التلخيص يقول: فيه ضعف وانقطاع. والحديث صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله، وهذا الحديث محمول على الأحاديث الأخرى التي في صحيح مسلم وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالمسلم يدخل مع إمامه في الصلاة، وهذا يرد على خطأ كثير من المصلين الذين إذا جاءوا والإمام في حال سجود، يعني يكون ساجدا أو في التشهد، فإنهم ينتظرون حتى يقوم. هذا غلط، لأنه مخالف لهذا الحديث، بل يدخل معه. فإن كان من موضع تحسب فيه الركعة فقد أدرك الركعة، كمن أدركه قبل ركوعه أو في حال ركوعه، بحيث يكبر لتكبيرة الإحرام ثم يهوي للركوع، ولا يزال الإمام مستقرا في ركوعه، فهذا أدرك الركعة. وإذا أدركه في غير هذه الحال فإنه لا يكون قد أدرك الركعة. كنا نريد أن ننتهي من صلاة أهل الأعذار وصلاة المسافر، ولكن ربما أطلنا في الكلام على ما يتعلق بصلاة الجماعة، ذلك لأهميتها ولما نراه من تهاون بعض الناس. وقد ذكرت الآن أثرا قفله شعر رأسي لما قرأته، ذكره أظن رواه أبو نعيم في الحلية، لما وهو قول إبراهيم ابن يزيد النخعي أنه قال: إذا رأيت رجل يتخلف عن تكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه، أو قال: فاعلم أنه لا فلاح له، وبهذا المعنى، ما يدل على خطورة هذا الأمر، والله أعلم. ولعلنا نقف على هذا إن شاء الله. أو نأخذ المسألة الأخيرة، معذرة، نأخذ المسألة الأخيرة في باب صلاة الأعذار لصلتها بصلاة الجماعة. قال: باب صلاة أهل الأعذار والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. هذه لا تعلق بما قبلها، ونترك ما بقي في الأسبوع القادم، ما بقي في كيفية صلاة المريض وصلاة أهل الأعذار. قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار، يعني كيف يصلون وكيف يؤدون صلاتهم. قال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، يعني أن المريض ليس واجبا عليه أن يشهد صلاة الجماعة لعموم قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما مرض واشتد به مرضه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، وهذا في صحيح مسلم. ومن أصرح الأدلة أمره عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يصلي بالناس، وحكى ابن المنذر الإجماع على هذا، قال: لا خلاف أعلمه بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض. وهذا الحديث وغيره، والله أعلم. هذا يقول: هل تجب صلاة الجمعة على المسافرين إن كانوا في الطريق أم لا تجب إلا وهم مستقرون قد حطوا رحالهم؟ هذا السؤال أو الجواب عن هذا السؤال له جهتان. الجهة الأولى أن يكون هؤلاء المسافرين يعني يريدون أن يصلوا صلاة الجمعة لأنفسهم، بمعنى أنهم يجتمعون هم على سفر فيقيمون لهم إماما ثم يصلي بهم، فهذا لا قائل به ولا يجوز لهم فعل ذلك، لأن الاستيطان والاستقرار لا بد فيهما في صلاة الجمعة. والحالة الثانية أن يصل هؤلاء المسافرون أو ينزلوا في مكان معين، وهذا المكان محل إقامة وتقام فيه صلاة الجمعة، فهذا اختلف فيه أهل العلم. الراجح أنه يجب عليهم أن يصلوا وقد حضرتهم الجمعة وهم مستقرون. يقول: إذا اغتسل المرء غسلا مجزئا بأن انغطس في الماء ثم لبس خفيه هل يجوز له المسح عليهما؟ وهل هناك فرق بين غسل الجمعة والجنابة في ذلك؟ هذا الأمر راجع إلى حكم مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء، فمن قال بوجوب ترتيب أعضاء الوضوء كما هو المذهب عند الشافعية والحنابلة فإنه لا يصح منه ذلك، فإذا أدخل رجليه أولا أو أدخل رأسه أولا كما هو معلوم حال المنغطس في الماء كسباحة وغيرها، فإن هذا لا يصح منه، وهذا هو الراجح، لأن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب. وأما من قال بعدم الوجوب كما هو المذهب عند المالكية والحنفية، فإنهم يرون أنه إذا دخل على أي حال فإن وكان هذا الغسل، هذا الغسل منويا منهم وضع الطهارة كالجنابة، رفع الحدث عفوا كالجنابة، فإنه يصح منه ذلك. ثم قالوا أن هناك فرق بين غسل الجمعة والجنابة في ذلك. نعم هناك فرق على القول، لأن غسل الجنابة واجب بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في هذا. وأما غسل الجمعة فالجمهور على أنه سنة، والإشكال في إدخال الواجب في السنة، يعني هذا ما يسمى بالتداخل عند الفقهاء رحمهم الله. كيف يعني أن يدخل الأصغر في الأكبر، ومعلوم أن الحدث الأصغر هو الذي يدخل ويندرج في الحدث الأكبر. وإذا قلنا بأن صلاة غسل الجمعة واجب كما هو مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله، فإنه حالة هذا يجزئه، لكن يبقى الإشكال في مسألة ترتيب بين أعضاء الوضوء. فإذا توضأ في ابتداء الغسل رجي أنه لا بأس به. يقول كرمكم الله وإياه، في بعض المرات لا يعلم من الأقرأ ويستحي البعض من التصريح بأنه الأقرأ، فهل يجوز لي التقدم إذا جهل الأقرأ خشية تقدم من لا يحسن الصلاة؟ هو لعله ذهب عن وهلي أو فاتني أن أتكلم على مسألة الترتيب في الإمامة إذا كان من جهة السلطان، من ولي الأمر، كأن يكون ولي الأمر هو الإمام الذي يصلي بالناس، أو عين ولي الأمر من يصلي بالناس كما هو الشأن في مساجد المسلمين في كثير من بلادهم، أو كان هذا الحال فيما إذا كان في بيت يصلون في بيت شخص ما، فإنه والحالة هذا لا يتقدم مهما كانت الحال على الإمام الذي هو ولي الأمر كأمير المنطقة مثلا إذا كان هو الذي يصلي بالناس، ولا ينظر في الأقرأ إذا كان أقرأ منه أو جامعا للقراءات، وكذلك إذا كان هذا الإمام معينا من جهة ولي الأمر أنابه للصلاة بالناس، فإنه لا يتقدم عليه ولا يلتفت إلى الترجيحات التي تقدمت أو الاختلافات التي تقدمت. وكذلك إذا كان في منزل إنسان فإنه هو الأحق بالصلاة حتى يأذن بها. يقول ما حكم النسي ورد إيش؟ ما حكم من نسي ورد الخطاب على بعضهم وهو في الصلاة؟ لا شيء عليه على الراجح من قولي العلماء رحمهم الله تعالى، إذا تكلم ناسيا فإنه لا شيء عليه، لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام عفي عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. يقول هل صح قول الإمام في الأمر بتسوية الصف؟ هل صح قول الإمام في الأمر بتسوية الصف رحمكم الله؟ يعني لفظة رحمكم الله لا أعلمها ولم تمر علي، استووا رحمكم الله لا أعلم أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه، والعلم عند الله. هل يلزم الأمر الإمام بتسوية الصفوف في كل صلاة أم الأمر بذلك إلا إذا كان الصف غير مستوٍ؟ لا، الأصل هذا أنه يأمر بتسوية الصفوف في كل صلاة، وهذا هو الغالب وقوعه من المسلمين. وقد كان عمر يقيم بعض أصحابه ليصلي ليسوي صفوف الناس، هذا مما يدل على تأكده. ومن العجيب أن بعض المالكية المعاصرين يقول بوجوب تسوية الصفوف ولا يقول بوجوب صلاة الجماعة، مع أني لا أعلم، وإن كنت لست محيطا بمذهب مالك رحمه الله، أو لست على الأقل ملما بمذهب مالك إلمامة كبيرة ومذهب أصحابه، لا أعلم أحدا قال من المالكية بوجوب تسوية الصفوف. ومع هذا قال بوجوب تسوية الصفوف وقال بأن صلاة الجماعة ليست واجبة. وعلى كل حال نحن نريد أن نتفقه، لا نريد أن نتتبع أقوال القائلين. يقول إيش؟ إذا كان الإمام راكعا ودخل المأموم فقرأ دعاء الافتتاح ثم ركع، هل يعتبر ذلك من عدم متابعة الإمام؟ لا، هذا جهل. إذا كان له مجال فإنه ينبغي له أن يشتغل بقراءة الفاتحة، ولا يجوز له هذا، بل هذا صلاته باطلة. إذا كان لقي عنده وقت لقراءة سورة الفاتحة ثم اشتغل بدعاء الاستفتاح ثم ركع، هذا صلاته باطلة، لأنه أدرك وقتا يقرأ فيه الفاتحة ولم يقرأها. يقول أسافر 8 أشهر أو أكثر ثم أرجع إلى بلدي وأبقى فيه أسبوع أو أسبوعين ثم أسافر 8 أشهر أو أكثر، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة طول مدة السفر؟ أفتوني وجزاكم الله خيرا. حالتك هذه، والكلام على القصر في السفر سيأتي معنا إن شاء الله والجمع، وحالتك هذا الراجح فيها من قول العلماء أنك تصلي في حال الطريق. لماذا؟ لأن مكثك في 8 أشهر، ومكثك 8 أيام خروج عن الحد الذي ينتهي إليه السفر، وهو 4 أيام كما هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن كان سفره دائما كأصحاب النقل والسيارات الأجرة وما شابه ذلك، فإنه يصلي في حال الطريق قصرا وجمعا إن أراد ذلك، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مسألة القصر والجمع. يقول الواجب على الزوجة أن تخدم أم زوجها، علما أن لديها ابنة مقصرة معها والزوجة لديها ابنان ودراسة ولا تستطيع التوفيق بين كل هذا، نصيحتكم بارك الله فيكم. أما الوجوب فلا، وألا أعلم قائلا بأنه يجب على المرأة أن تخدم أبا زوجها أو أم زوجها، وإنما هذا من العشرة بالمعروف ومن الإحسان ومما يعتاده الناس. والعلماء رحمهم الله مختلفون في وجوب خدمة المرأة لزوجها فضلا عن أبي زوجها أو أم زوجها، ولكن هذا من العشرة بالمعروف، وتستعين الله تعالى، وخصوصا إذا كان هذا فيه ربط علاقة بزوجها، لأن هذا من الإحسان إليه ومن المعاشرة بالمعروف والعلم عند الله تعالى. وتستعين بالله، تستعين بالله والله سبحانه وتعالى سيعينها. ولا ينبغي أيضا مخالفة مثل هذا الأمر إذا كانت قادرة ومستطيعة على أن تخدمهم، على أن تخدم أم زوجها أو أبي زوجها، لأنه قد ربما يحصل بينها من النزاع وبين زوجها ما لا يحمد عقباه. يقول سألتكم في مسألة التعامل مع إمام حزبي فقلت لي اذهب إلى مسجد آخر، فحصل هذا الأمر ولله الحمد. بقي أمر وهو أن الإدارة تضيق علي كثيرا، وإشكالي هو هل أقيم درسا قصيرا قبل الخطبة أم أترك الإمامة؟ كيف يعني بقي أمر وهو أن الإدارة تضيق علي؟ ما فهمت هذا السؤال. أنا أذكر أن هذا السؤال جاءني من مدة، لكن الأمر الآخر هذا لا أذكره، لعل السائل إن شاء الله يصيغه بصياغة أخرى ويقدمه في مناسبة أخرى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.